ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حرف من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاه كانت له حسنة مضاعفة، والحسنة بعشر أمثالها. ويقول: ألف لام ميم ليست حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. صدقت يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش في رحاب تلاوة مباركة وفضيلة القارئ الحاج محمد حامد السلكاوي، القارئ والمقيم بسلكة مركز المنصورة محافظة الدقالية، سائلين الله له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم

تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء فلولا تشكرون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين مقوين فسبح باسم ربك العظيم. أفرأيتم النار نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. أفرأيتم لا يمسه إنه لقرآن إنه المطلوب

فسبح فسبح فسبح باسم ربك العظيم باسم الله الرحمن الرحيم سبح لله القرآنية. نعم. سبق لله سبق لله سبق لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو Thank you. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يقلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يخرج منها وما يخرج منها وما يخرج منها وما ينزل من والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل يولد الليل في النهار يولد الليل في النهار يولد الليل في النهار Thank you. سبيل الله

أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. أيها المجتمع الكريم في كل مكان من أرض الإسلام، كنا خاشعين للقرآن الكريم، خرج من قلب طاهر ملأ بقلوب طاهرة، استمعنا إليه من خارج مريض مصر العربية ومحافظة الغربية والإذاعة والتلفزيون والعالم العربي. فضيلة القارئ الحاج محمد حامد السلكاوي، القارئ والمقيم بسلكة مركز المنصورة محافظة الغربية، ونقلنا لكم على إحدى وحدات الإذاعة المحلية لصاحبة محمد نوشاني المقيم بالبغدادي. ولا تنسوا الفراشة الذهبية بمخازن أولاد الحاج إبراهيم شيخ الكار المقيمين بالجبرية، وتتقدم عائلات عبد المجيد بخالص الشكر والعرفان لكل من أتاهم معزيا ومواسيا في فقدهم، ونسأل الله أن لا يعودكم في مكروه لديكم. إخوة الإيمان والإسلام، وبعد قليل نعيش خاشعين لله وحده. وفضيلة القارئ الأستاذ محمود محمد حامد السلكاوي، القارئ والمقيم بالسلكة مركز المنصورة محافظة التقالية.